بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فلا زلنا في الحديث عن في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في قاء الماضي في كلام الإمام أحمد عن حقوق الولاة، وقلنا إن من أعظم حقوق الولاة هو السمع والطاعة، فإن السمع والطاعة هو تحقيق الولاية، لأنه لا إمامة لمن لا سمع له ولا طاعة، ولا تتحقق الإمامة في الحقيقة إلا بالسمع والطاعة. لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها عليه الصلاة والسلام، قال اسمعوا وأطيعوا، وأوجب السمع والطاعة على الإنسان في كل حال، كما في حديث عبادة بن الصامت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وهذا في حقيقة الحال كله تحقيق لمقاصد الإمامة، لأن الإمامة لا تتحقق إلا بتحقق السمع والطاعة، فإن الإمام فرد وهو لا يستطيع أن يوفي بما يجب عليه ما لم يكن هناك سمع أو طاعة. ثم انتهينا من هذا إلى الكلام عن ما يتعلق بحقوق الولاة، وبقي من حقوقهم ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بالخروج على الأئمة أو تحريم الخروج على الأئمة. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة في أي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه، يعني على حال الخروج، مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الكلام من الإمام أحمد إنما هو في حقيقة الحال كما قلت من قبل، أن الذي جعل الأئمة يوردون مسائل الإمامة ضمن الاعتقاد هو هذه الإشكالية، وهي إشكالية الخروج على الأئمة. فإن بعض الناس قد يفتن بهذا الأمر، أو قد يغتر، أو يأتيه من يغره، نسأل الله العافية، فيطمع فيما يطمع فيه بعض الناس من ناحية الملك والخلافة أو الولاية أو ما إلى ذلك. وهذا باب غاية في الخطورة ومؤثر في حياة الناس تأثيرا شديدا، لهذا نبه الأئمة على ذلك. فلذا يقول الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة له بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار. ونحن عندنا هذا الدين دين كامل، قد كمل الله تبارك وتعالى به حاجة الناس في جميع أحوالها وتوجهاتها، فإنه ما من أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذه من واجبات الأنبياء أن يبينوا ويحذروا، أن يبينوا الحق ويدعوا إليه، ويحذروا من الباطل وينفروا منه. فهذا من واجباتهم. ولهذا الخروج على الأئمة هو من أخطر المسائل في حياة المسلمين بل في حياة الناس كلهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 13 من شهر رجب لعام 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف. قال والإمام ومن خرج على إمام. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة الركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ومن أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. هذا في وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي، أن من حقوق الأئمة هو أن هناك أمورا مرتبطة بالإمام وبوجود الإمام، أو هي من أعماله، ليس لأحد من الناس أن يفتات عليه، ومن ذلك الجهاد وقسمة الفيء وأخذ الصدقات وتوزيعها، وكذلك أمور الصلاة، كل ذلك في حقيقة الحال هو من أعمال أو من واجبات الأئمة، وكذلك الحدود، كل ذلك من واجبات الأئمة، ليس لأحد أن يفتات عليهم ولا أن يتقدم عليهم في مثل هذه الأمور، فإن ذلك مرتبط بهم ومرتهن، بل وجوده مرتهن بهم، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال لأناس من الناس أن يخرجوا يقاتلوا بدون أن يكون بإذن الإمام، فإن الأئمة هم الذين أوكلت إليهم هذه الأمور، وقد ذكرنا النصوص على هذا من قبل. وكذلك الصدقة، يعني الذي يستلم الصدقة هم الأئمة، والإنسان إذا دفع الزكاة زكاة ماله إلى الإمام فقد برئت ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقات أو الزكوات من الناس، وكان يرسل الرسل أو يرسل المبعوثين من قبله ليزكوا أموال الناس ويأخذوها منهم، سواء كانت من الثمار أو سواء كانت من بهيمة الأنعام. لهذا ورد عن روى مسلم عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في الصدقات أو في الزكاة إلى قوم، أظن إن لم أكن واهم، إلى بني أسد، فلما جاءهم وأخذ منهم الزكاة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا جلست في بيت أبيك وأمك فرأيت أيهدى إليك أم لا؟ إن من كلفناه بشيء من هذه الأعمال فليؤدي كل شيء، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، عليه أن يؤديه. لماذا؟ لأن هذا أمر يجب أن يستلمه الإمام، ثم الإمام يضعه في المكان الذي يرى. وقلنا من قبل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني أن الزكاة تعطى للإمام، ومن دفعها للإمام فإنه في الحقيقة تبرأ ذمته من ناحية الفريضة التي أوجب الله تبارك وتعالى على الناس في زكوات أموالهم، لأن الإمام هو الأقدر على توزيع هذه الصدقات ووضعها في المواضع التي حددها الشارع في أهل الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، هذه المسألة هي تكملة المسائل أو الحقوق الواجبة للأئمة، ومن أعظم الحقوق كما قلت السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم. عدم الخروج عليهم، فإن الخروج على الأئمة مؤذن بالشر العظيم للأمة كلها، فإنه ضرب للأمة بعضها ببعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالخروج على الأئمة من شر الأمور وأعظم الأمور خطورة على الأمة، لهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا تصل إلى العشرات في الحقيقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الواجب على الناس عموما هو الصبر على الأمير إذا حدث، لأن الأمراء هم مثلهم مثل غيرهم من الناس، هم مثلهم مثل البشر، يصيبون ويخطئون ويطيعون ويعصون، ويقع منهم الأمر الذي ليس ينبغي أن يقع، ويقع الأمر منهم الذي يعني هناك ما هو أولى منه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه النقطة، أن الإمام هو إنسان مثله مثل غيره، قد يقع في الظلم، قد يقع في الاعتداء، قد يقع في ما لا ينبغي له أن يفعله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على هذا العلاج، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أو إلا مات ميتة جاهلية. يعني أن الأمير إذا رأيت منه شيئا تصبر. لماذا؟ لأن الصبر هو الذي يورثك الخير. أما أنه لو أنه كلما حدث منه إشكال أو وقع منه خطأ قام الناس في وجهه ما تركوا لهم أميرا ولا استقرت في الواقع حياتهم. ولما استخلف معاوية رضي الله تعالى عنه يزيد ابنه، أهل المدينة لم يقبلوا ذلك ورفضوا هذه البيعة، فأرسل إليهم يزيد جيشا، فتجيش أهل المدينة وخرجوا إلى الحرة ليلقوا الجيش يزيد. فكان ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، وقد سبق أن ذكرنا هذا، حذر حاشيته وحذر أبناءه من خلع يزيد، وأنه بايعه وقال إنه لا يتجه أحد منكم إلى هذا الأمر، يعني إلى عدم المبايعة مع هؤلاء الناس الذين انغروا وخرجوا يريدون أن يقاتلوا جيش يزيد، إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. ثم ذهب ابن عمر رضوان الله تعالى عليه إلى عبد الله بن مطيع العدوي، وكان على رأس أولئك الخارجين على يزيد، وكانوا في الحرة، فذهب إليهم عبد الله بن عمر، فلما جاء قال عبد الله بن مطيع: ألقوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني ضعوا له وسادة يجلس. قال: ما جئتك لأجلس، إنما جئتك لأحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، يعني ليس له أي حجة في خلعه إذا سأله الله تبارك وتعالى لماذا خلعت الطاعة ولماذا خلعت إمامك ولماذا رفضت البيعة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل له حجة، يعني ليس له حجة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن هذا عمل محرم، لا يعني يجب أو لا يجوز لمسلم أن يدخل فيه، لأن ما يترتب عليه من بعد يترتب عليه دماء، فإذا سالت الدماء وسئل الإنسان عند الله تبارك وتعالى عن هذه الدماء فإنه لا يكون له حجة، نسأل الله العافية، لا تكون له حجة يمكن أن يعتذر بها عند الله تبارك وتعالى. ومن الحديث أيضا ومن الحديث الدالة على حرمة الخروج قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك، أو أفلا ننابذهم بالسيف ما دام أننا نكرههم، وما دام أنهم يكرهوننا، وما دام أنهم يلعنوننا، وما دام أننا نلعنهم، ألا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بالأمة، يقول: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هل هناك أوضح في الدلالة وأوضح في البيان من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا شيء غاية في الوضوح، ومقصد الشارع في ذلك واضح، أنك تصبر على إمامك مهما كان حاله، لأن الأمر الآخر أو الخيار الآخر خيار مدمر للأمة، خيار بحق مدمر للأمة، خيار لا يبقي لا الأخضر ولا اليابس، ولا يعني يمكن أن تعيش الأمة معه عيشة مستقرة بحال من الأحوال. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على العلاج الناجح، دلنا على العلاج الناجع، دلنا على ما نحقق به مصلحتنا، وهو أننا نصبر على هذا الوالي ونكره معصيته إذا وقع في معصية الله، لأن المقصود هنا معصية الله، نكره هذه المعصية و لا ننزع يدا من طاعة، لا تكون معصية الإمام سببا في خروج الناس عليه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الأمر سيعود شرا على الأمة كلها. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، لأن أكثر ما يبتلى الناس به أنهم ينظرون إلى الحاكم أو الوالي واستئثاره بالمال، واستئثاره بماذا؟ بالمال، ويقول هذا استولى على المال وهذا المال عنده ونحن ما يعطينا شيء ونحو ذلك من الكلام. قد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبين في الحقيقة، قد يكونوا صادقين في ذاته وقد يكونوا كاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يبايعوه على هذا، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه علاجات يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإشكالات قد تقع من الحكام، وقد يعني ماذا، ما هو دورنا وما هو أسلوبنا وما هو موقفنا، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا العلاج من عنده، بل هو علاج الله تبارك وتعالى، بل هو تعليم الله عز وجل، بل هو أمر الله تبارك وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، من كره هذا الأمر الذي يراه إنه غير حق فقد برئ، يعني برئت ذمته أمام الله عز وجل، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي لا تقاتلوهم فإن ذلك ليس مباحا لكم ولا يجوز لكم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، يعني على ما يموت عليه أهل الجاهلية من النفور وعدم الانصياع للولاة والحال السيء الذي كان عليه أهل الجاهلية، فهذا الخارج يموت على هذه الميتة. وهذا دليل على أن الفعل فعله كبيرة من الكبائر، فضلا عما يترتب عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم، فآثار الأفعال، فإذا خرج خارج وترتب على خروجه سفك الدماء وذهاب الأموال وانتهاك الأعراض، فإنه يتحمل من ذلك، لأنه هو السبب في ذلك، لأنه ماذا؟ هو السبب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكل من تبعه على هذا الموقف فهو يتحمل آثام هؤلاء الناس. فمن ذا في قلبه شيء من الإيمان وشيء من الخوف من الله عز وجل، ويعلم أنه سيقف غدا أمام الله عز وجل، يتحمل هذه الجرائر في رقبته وفي ظهره. لا شك أن هذا إنسان جريء على محارم الله تبارك وتعالى إذ يتوجه إلى هذا. فهذا حديث أبي هريرة، فيقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يعني ليست ظاهرة ولا واضحة وليست للإمام، يغضب لعصبه أو يدعو لعصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لكل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا الواقع، يعني الناس إذا دخلوا في مثل هذه المضايق والإشكالات لا يسألون عن الدماء ولا يسألون عن الظلم ولا يسألون عن عما يعني يترتب على أفعالهم. لماذا؟ لأن عنده هدف يريد أن يصل إليه، وفي حقيقة الحال هو لا يستطيع أن يصل إلى هدفه. وفي حديث عرفجة بن شريحة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، يعني إشكالات ونقص وأمور يعني ينكرها الناس، إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل إنسان قد يكون على غاية من التقى وقد يكون على غاية من العلم، لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك، قال: فاقتلوه كائنا من كان. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من الشر العظيم الذي قد يكون له بداية ولكن لا يعلم له نهاية، أو قد يؤدي إلى، نسأل الله العافية، تفاني الأمة كلها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني أن البيعة للإمام الموجود، فإذا جاء آخر ينازعه فهذا المنازع يقتل في حقيقة في بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يفتح بابا من الشر عظيما. فهذه الأحاديث وهناك غيرها كثير تدل على حرمة الخروج، وأن من أعظم ما يجب على الناس هو السكون والصبر وملاحظة الأوامر الشرعية في هذا الباب، فإنه لا يمكن للناس أنهم كلما رأوا من أميرهم شيئا أن يخرجوا. والأمثلة على الخروج على الحكام، التاريخ في الحقيقة فيه شيء كثير من هذا. فهذه وقعة الحرة التي يسميها أهل التاريخ وقعة الحرة بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية، أو جيش يزيد بن معاوية، أو من كان عليه، وهو عقبة بن مسلم، أو يسميه بعض أهل العلم عقبة بن مسرف. هذا تسبب فيما يروي بعض المؤرخين بقتل أكثر من 10,000 إنسان، جلهم من أبناء الصحابة، جلهم من أبناء الصحابة، تقريبا قضي على أبناء الصحابة في تلك المعركة. ولما وقعت موقعة، أو لما أراد الحجاج بن يوسف أن يرسل جيشا إلى الصين لأن ملك الصين قتل عنده جماعة من كبار أو من كبار قواد المسلمين، يعني غرهم حتى تمكن من قتلهم. فأراد الحجاج أن يجهز جيشا عظيما، فجهز جيشا عظيما قرابة 60,000، وكان يسمى ذلك الجيش جيش الطواويس من حسن وعظمة عتاده وقوته وانتقاء الأشخاص. وجعل عليه محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث وأرسله إلى ملك الصين. فكان هذا محمد بن عبد الرحمن ماشي ويفتح البلاد ويستولي على البلاد، وكان ملك الصين خاف منه خوفا شديدا، ويعني كاد أن يصل إلى ملك الصين. فكان الحجاج بن يوسف لأنه هو الأمير كان يراسل هذا ويطالبه بالاستمرار بالانطلاق حتى يعني يثأر لقواد المسلمين الذين قتلوا هناك. فهذا نسأل الله العافية لم يعجبه ذلك، لم يعجبه أن الحجاج بن يوسف يأمره، فقال هو يأمرني وهو لا يصلح أن يكون عبدا من عبيدي. ثم تشاور مع جماعته وقال إننا نرى أو يرون أنهم يخلعون الحجاج بن يوسف، ونسأل الله العافية بدل أن يتجهوا إلى ملك الصين رجعوا إلى المسلمين، رجعوا إلى المسلمين. وفي طريقهم، لأن الحجاج كان معروفا ومشهورا بالظلم، فالناس في قلوبهم عليه، ولكنه كان والي لعبد الملك بن مروان. وهم عائدون التف عليهم يقول ما لا يقل، صار الجيش ما لا يقل عن 130,000. هذا جيش عظيم جدا، وأنفق عليه الحجاج بن يوسف أموالا عظيمة، وطلب من عبد الملك بن مروان أن يمده بالرجال ويمده بالأموال لأجل أن يؤدب ملك الصين. فهذا نسأل الله العافية استدار، بدل أن يتجه إلى الأمام استدار إلى الخلف ورجع إلى المسلمين يقاتلهم ويقاتل الحجاج بن يوسف. فاستمر القتال من 81 إلى 83 إن لم أكن واهم هجري، 3 سنوات، والقتال دائر على أشد ما يكون، وقتل من المسلمين ما الله به عليم في هذه المعركة في هذه المعارك. حتى أن محمد بن عبد الرحمن وكان القائد العظيم لما وجد أن البساط قد سحب من تحته وأنه لا أمل له في أن ينتصر، رجع نسأل الله العافية إلى ملك الصين، رجع إلى ملك الصين وقال له إني آتيك وأريد أن يعني تجيرني عندك وأسكن عندك. فذهب إلى ملك الصين، بدل أن كان فاتحا، وبدل أن كان منتصرا، وبدل أن كان يمهد للإسلام في تلك البلاد، فإذا به يلجأ نسأل الله العافية طريدا شريدا وحيدا إلى ملك الصين. ثم إن الحجاج بن يوسف أرسل إليه قال لئن لم ترسل إلي محمد بن عبد الرحمن الأشعث لأرسلن لك جيش أوله عندي وآخره عندك. فلما رأى ملك الصين ذلك غل محمد بن عبد الرحمن الأشعث، يعني وضعه في سلاسل وأرسله للحجاج نسأل الله العافية. فلما رأى نفسه أنه يعني قد أحيط به ألقى بنفسه من شاهق ومات، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه حرب أكلت الأخضر واليابس، حتى أن عبد الملك بن مروان اهتم لها اهتماما شديدا، كادت تقضي على الدولة، وكانت الدولة في أولها، لأن عبد الملك بن مروان هو أول الملوك الذين ملكوا بعد يزيد بن معاوية تقريبا، قبله كان مروان بن الحكم ولكن فترة قصيرة. فتسبب هذا الأمر بأمور يعني ومآسي لا يعلم مداها إلا الله سبحان الله. وما ذلك إلا لتجاوز هذه الحدود الشرعية. وحين تقرأ لهؤلاء الذين خرجوا ويسمونها فتنة ابن الأشعث أو فتنة الفقهاء، حين تقرأ لهم لا تجد أن أحدهم استدل بنص واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستدل أحد منهم على فعله بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص في الحقيقة ضدهم، وهي هذه النصوص ضد كل من يخرج على إمامه، كل من يخرج على إمامه. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بالرحمة، وجاء بالاجتماع، وجاء بالألفة، وجاء إذا ما وجدت أمرا يتنافى مع هذا عليك بالصبر، عليك بالصبر، لأنه إذا لم تصبر لا يمكن أن تقوم للدين قائمة ولا يمكن أن تقوم للأمة قائمة. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، وكان عايش هذه الفتنة، فتنة ابن الأشعث، عايشها وأدركها رحمه الله، يقول لو أن الناس إذا جاءهم الشيء أو الأمر من قبل السلطان فزعوا إلى الله تبارك وتعالى وفزعوا ورجعوا إلى الله، لا يعني كاد أن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما بهم، ولكنهم في الحقيقة يفزعون إلى السيف، يفزعون ماذا؟ إلى السيف، يعني لا يفزعون إلى الصبر ولا يفزعون إلى الله تبارك وتعالى، إنما يفزعون إلى السيف. قال فيوكلوا إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ما جاءوا بيوم خير قط. ثم اقتلى قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فبنو إسرائيل كانوا في غاية من الضيق من فرعون، كانوا في غاية من الضيق من فرعون، حتى أنه لما آمن السحرة وبدأ أن موسى عليه الصلاة والسلام قد انتصر عليهم، قال الله تبارك وتعالى عنه: قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فالله تبارك وتعالى يوجه المسلمين ويوجه الناس في حالة الأمور مثل هذه الأمور إلى الصبر، لأن الأمور بيد الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى لم يكلفنا شططا، وهو يعلم تبارك وتعالى الإشكالات التي تقع من وراء هذا. وهذا المثال الذي ضربته لكم هم يعني في هاتين الحادثتين من أخطر الحوادث التي مرت على تاريخ في تاريخ المسلمين، خاصة فتنة ابن الأشعث، ولم يتحقق من ورائها إلا دمار وهلاك وتأخر وانكفاء للأمة على نفسها، لولا أن الله تبارك وتعالى قد أراد لهذه الأمة أن تقوم مرة أخرى. فقامت في عهد عبد الملك بن مروان، ثم في عهد أبنائه الأربعة الوليد وسليمان وهشام ويزيد أبناء عبد الملك، فقام الإسلام. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا أو يكون 12 خليفة، أو يكون 12 خليفة كلهم من قريش. فيعد أهل العلم الاثنى عشر خليفة الخلفاء الراشدون ومعاوية رضي الله تعالى عنه، ويعدون عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وأبنائه الأربعة، وأن الإسلام حقيقة كان غاية في العزة في ذلك الزمان، وإلى حد أولئك الملوك الذين ملكوا ونصر الله تبارك وتعالى بهم الملة. لهذا يعني لا يتحقق حياة الناس كما أراد الله تبارك وتعالى لهم إلا بالصبر وعدم الخروج على الأئمة. ونحن في هذا الزمان نعيش مثل هذه الأحداث، نعيش مثل هذه الأحداث. فالحسن البصري رحمه الله يقول إنهم يفزعون إلى السيف، وفي هذا الزمان يفزعون إلى ماذا؟ يفزعون إلى المظاهرات، ويفزعون إلى الشباب والجهلة والنساء والمساكين. يقولون لهم: اخرجوا للشوارع، اخرجوا للشوارع وتظاهروا أمام الدولة. سبحان الله، يعني أين العقول؟ أين عقول الناس؟ أين رحمتهم؟ يجعلون هؤلاء الشباب في مقابل تلك الجيوش المدججة بالأسلحة، المدججة بالأسلحة. ونحن يعني عشنا هذه الإشكالات الآن، عشناها في حياة المسلمين، فعشناها في الصومال، وعشناها في سوريا، وعشناها في اليمن، وعشناها في ليبيا، وعشناها في تونس، والآن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم المسلمين في السودان وفي الجزائر، نسأل الله أن يسلم المسلمين. وهؤلاء الخارجون وهؤلاء النافرون من هذه الدول هم في وراء الكواليس، أو قد يكونون في خارج الدولة، أو قد يكونون أناس أو قد يكونوا أناسا من الأعداء مندسون، يظهرون أو يسمون أنفسهم بأسماء خفية غير معلنة، لأن الأمور الآن ووسائل التواصل صارت لها دور مؤثر في حياة الناس، وإن كانت هذه الحقيقة وإن كانت هذه الأمور الأشخاص الذين يكونون خلفه يكونون غير معروفين، يكونون من دسين، قد يكونوا من الكفار، وقد يكونوا من المنافقين، وقد يكونوا من الشيوعيين، وقد يكونوا من الزنادقة، كل ذلك ممكن، كل ذلك ممكن. ولكن كما قال ابن عباس، كما قال الحسن البصري: ووالله ما أتوا بيوم خير قط. ولهذا يقول شيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أرادت إزالته، الذي أرادت إزالته. وقد قلت لكم من قبل إن العباسيين لما أرادوا الملك وأرادوا الاستيلاء على ملك بني أمية أو إخراء أو نزعه من بني أمية، تسببوا في قتل كما يقول أبو مسلم الخراساني وهو قائد جيوشهم وهو الذي مهد لهم الملك، يقول لأبي جعفر المنصور: قتلت فيكم مليون إنسان، قتلت فيكم يعني مليون مسلم، قتلت فيكم من أجل أن يتمهد الملك لكم. لكن نحن بعد هذه الأزمان المتطاولة، وأهل التاريخ بعد النظر في العباسيين وفي الأمويين، هل كان يستحق كونه يكون أبو جعفر المنصور أو السفاح أو الهادي أو هارون الرشيد بدل الأمويين؟ هل يستحق ذلك أن يقتل فيه مليون مسلم؟ لا يمكن، لا يمكن أن يقول أحد من العقلاء إن ذلك يستحق، لأنهم لم يأتوا بشيء أفضل مما كان عليه الأمويون، بل كان الأمويون امتداد الدولة الإسلامية، كانت في زمن الدولة الأموية، كانت في زمن الدولة الأموية. فلما جاء العباسيون لم يكن من عملهم أو يكون أفضل أعمالهم أن يحافظوا على الدولة التي أسسها الأمويون، ثم بدأوا ينقصون ويتقاصرون. فإذا العلاج الشرعي هو علاج في الصميم، علاج في الصميم وصبر الأمة على الحاكم. لهذا كان إجماع أهل العلم كما يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول النووي رحمه الله على هذه الأحاديث، يقول: وأما الخروج عليهم يعني على الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. لماذا؟ لأنه إذا كان فاسقا وظالما في حال الناس مطيعة، فإذا نفروا منه سيكون ظلمه أشد وأعظم وأنكى، والفتنة به أشد وأبلى من الفتنة من قبل. ويقول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني أن كلام أهل العلم وكلام أهل السنة في هذه الأبواب كلام متفق مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مختلفا عنها بحال، وهو تحقيق لمعناها. فإذا جاءنا أحد، وقد يفعل ذلك بعض الناس، يقول إن أهل المدينة خرجوا على يزيد، وإن فتنة الفقهاء أو الفقهاء الذين كانوا في الكوفة بعضهم خرج مع محمد بن عبد الرحمن الأشعث، يقول هذا دليل. لا، ليس دليل. لا أحد يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل. إذا أردت أن تستدل بفعل الصحابة أو فعل أحد من التابعين، يجب أن لا يكون معارضا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن نتبع فلانا وفلانا. إنما الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأمرنا بطاعة أحد. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يعني أن أبا بكر وعمر على مكانتهما من الدين لا يمكن أن يعارض قولهما أو قول أحدهما بقول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن يكون الأحاديث الصريحة هذه التي تلوت عليكم بعضها تلوت عليكم بعضها تحرم الخروج وتوجب الصبر على الأئمة، ثم يأتي واحد ويقول إن أهل المدينة خرجوا على يزيد، وكونهم خرجوا أخطأوا، وأهل العلم لا يصححون خطأهم ولا يوجبون أو يقولون إنهم يتبعوا على ذلك أبدا. كل من خالف الكتاب والسنة فقوله مردود عليه كائنا من كان، ليس لأحد تعظيم ولا مكان ولا قول مع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الإمام أحمد على ما كان من العباسيين من المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء تناوبوا عليه رحمه الله تعالى في مسألة هو يعتبرها كفرية، وهي القول بخلق القرآن وإنكار صفات الله عز وجل، وهذا بسبب المعتزلة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الثلاثة خلفاء امتحنوا الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وسجن رحمه الله تعالى، وجلد ومنع من التحديث، وضيق عليه رحمه الله تعالى. ومع ذلك لما جاءه أناس من أهل بغداد وقالوا له يا إمام إن الشر قد استشرى، وإن هؤلاء المعتزلة صاروا يدرسون في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، يعني يدرسون الأطفال الصغار أن القرآن مخلوق، ونحن لا نرضى بهذا ونريد الخروج، فقال لهم الإمام أحمد اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي المسلمين، لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. وأبى عليهم رحمه الله تعالى إباء شديدا، إباء شديدا، قال لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. فخرج أولئك المجموعة نسأل الله العافية وقتلوا عن بكرة أبيهم، وسلم الإمام أحمد ورفعه الله تبارك وتعالى بهذه بالانضباط على السنة، مع أنه كان هو الذي جلد وهو الذي سجن وهو الذي منع من التحديث، ومع ذلك لأن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، والأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج ما خطه الله تبارك وتعالى أو خطه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. لهذا علينا إخوتي أن نحذر خاصة في هذا الزمان، هذا زمان نسأل الله العافية المندسون والمغرضون وأصحاب الأهواء والناس الذين عندهم طموح شديد للحكم وما إلى ذلك، هؤلاء كثر وموجودين لكن لا يستخفوننا، فديننا صريح واضح وطريقنا واضح أبلج، والمسار قد خط لنا، وأهل العلم أكدوا هذه المعاني بتأكيدات لا يعني يغفل عنها إلا مغرض أو جاهل، لا يتجاوزها إلا مغرض أو جاهل. والمثلات قد وقعت، ورأينا الإشكالات الواقعة على المسلمين، فهذا في سوريا 8 سنوات والمسلمون يقتلون وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم وعاد حالهم بأسوأ ما يكون من الحال، بأسوأ ما يكون من الحال. وفي اليمن ننظر كيف حال الناس، وقد قاموا على رئيسهم وماذا آل الأمر إليهم نسأل الله العافية. لا شك أن أي إنسان سواء كان في سوريا أو في اليمن يتمنى العهد السابق ولو كان أشد ظلما مما هو فيه، ولا يكون الحال الذي هم فيه الآن. وهذا في ليبيا انظر كيف حال المسلمين، وهذا في تونس كيف حال المسلمين نسأل الله العافية. يعني ثبتت هذه النوابت الفاسدة بسبب التحزبات وبسبب المقاصد السيئة وبسبب الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الذي يعني يأخذ سفينة السنة سيرسو إلى بر الأمان ويحقق للأمة مصلحته ومصلحة الأمة، وتحفظ الأمة دماءها وتحفظ أموالها وتحفظ أعراضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين ولاياتهم وأن يصلح لهم أئمتهم وأن يبارك فيهم وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم وشر نزوات المندسين فيهم وأن يعود على المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين عموما وأن يحقن دماءهم في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.